السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أطلق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى الحديث العاشر من أحاديث الأربعين النووية. قبل ذلك عندنا بعض الأسئلة. ذكرت في الدرس السابق درس التفسير حديث وتفقها لغير الدين، فبعض الإخوة اقترح أن أقرأ الحديث كله بما فيه من فوائد. فهذا الحديث قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرفو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قالوا ومتى ذات؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفكها لغير الدين. هذا الحديث رواه الدارمي بإسنادين، أحدهما صحيح والثاني حسن، ورواه الحاكم وابن عبد البر في جامع بيان العلم كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. وقال: وهذا الأثر وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع، لأن ما فيه من التحدث عن أمور غيبية لا تقال إلا بالوحي، فهو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد تحققت كل جملة فيه كما هو مشاهد، وخاصة فيما يتعلق بالسنة والبدعة إلى آخره. انتهى كلام الشيخ في كتابه، ذكره في كتاب صلاة التراويح، هذه الصفحة 5. إذن هذا الحديث من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر فيه أشياء وقد تحققت. طيب، سألني أحد الإخوة يقول: هناك حديث للسائل حق وإن جاء على فرس. هذا الحديث مشهور عند الناس، لكن هذا الحديث أيها الإخوة رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، هذا الحديث ضعيف، فيه جهالة وفيه اضطراب، فلا تستدل بهذا الحديث أيها الأخ. للسائل حق وإن جاء على فرس حديث ضعيف، وهو موجود في ضعيف الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. طيب، سؤال آخر يقول الأخ: من هو اليتيم؟ هل هو الذي فقد أمه أم أبيه؟ خطأ، لا تقل أبيه، أم أبوه أو أباه، الذي فقد أمه أو أباه. هذا صاحب السؤال يكثر العربية تكثيرا، سامحك الله يا أخي، تعلم اللغة. طيب، اليتيم هو الذي فقد أباه، في بني البشر اليتيم هو الذي فقد الأب، أما الذي يفقد أمه فلا يسمى يتيم، لا يسمى يتيم. وفي الحيوانات الذي يفقد أمه هو اليتيم، هو الذي يفقد أمه هو اليتيم. أما في بني البشر الذي يفقد أباه هو اليتيم، الذي يفقد أمه لا يسمى يتيم. ثم إن اليتم أيها الأخ يرفع بعد الاحتلام، يعني بعد البلوغ لا نسمي الإنسان يتيم، خلاص بلغ سن الرشد. نعم، الذي يفقد أمه يسمى لطيم، نعم، والذي يفقد أباه وأمه يسمى عجيز. يقول هذا الأخ: ما حكمه أو ما يقول الشرع لمن يبني في من يبني مسجدا في بيته نياء؟ يعني كأنه يقصد مثلا إنسان عنده فيلا كبيرة يبني فيها مسجد ليصلي هو وعماله والخدم. جائز أن يفعل هذا، لكن لا يصلي في هذا المسجد الصلوات الخمس إذا كان المسجد خارج بيته قريب، لا بد أن يذهب إلى المسجد إذا كان يسمع الأذان. أما إذا كان لا يسمع الأذان فيصلي في مسجد بيته الذي بناه مثلا في ساحة البيت. أما إذا بناه رياء فسواء بناه داخل البيت أو خارج البيت، فمن عمل عملا للرياء فعمله مردود عليه وهو حابط، وعليه أن يجدد النية ويغير النية لله سبحانه وتعالى. آخر سؤال يقول: ما يقول الشرع في إمام المسجد، في إمام المسجد الذي ينتظر شخصا ولا يصلي حتى يأتي؟ في بعض الأئمة، بعض أصحاب المساجد الذين يبنون المساجد خاصة، يأتي بإمام فيصير هو الإمام، يصير مأمور، بحيث الإمام خاصة إذا كان من غير العرب يصير الإمام ينتظر صاحب المسجد، إذا كان صاحب المسجد دخل يقيم الصلاة، وإلا ينتظر حتى يأتي صاحب المسجد ولو تأخر عن المصلين. هذا خطأ، هذا خطأ، لأن الإمام أيها الإخوة هو الذي يتصرف في الإقامة، إقامة الصلاة، والأذان يتصرف فيها من؟ يتصرف فيه من؟ المؤذن. قال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. حديث صحيح، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وكان بلال رضي الله عنه لا يقيم الصلاة حتى يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأذنه بالصلاة، أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم قادم، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عذر فيخبر بلالا ويأمر أبا بكر أن يصلي بالناس. فالإمام أيها الإخوة هو الذي له حق الإقامة، لا ينبغي للمصلين ولا لصاحب المسجد أن يقول للإمام ضم ضم يلا طوى ضم صلي يلا، لا، وإنما الإمام هو الذي يتصرف في المسجد، هو الذي هو الذي يأمر المؤذن بإقامة الصلاة. المؤذن، بعض المؤذنين يقيم الصلاة ولم يأذن له الإمام، أو لم يعرف أن الإمام يريد الصلاة الآن، هذا واحد. ثانيا، على الإمام طبعا أن يراعي أشغال الناس وظروف الناس فلا يتأخر كثيرا بحيث يشق عليهم. مش معناتها الإمام لما يعني هو صاحب الإقامة، صاحب إقامة المسجد، إقامة الصلاة، معناها يتأخر عن المصلين حتى يعني يزعجهم ويؤخرهم عن أشغالهم، لا. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر خاصة في صلاة العشاء، ينتظر الصحابة، فإذا رآهم بكروا أقام الصلاة، وإذا تأخروا ينتظرهم. المقصود أيها الإخوة أن الإمام هو الذي يتصرف في إقامة الصلاة، المؤذن لا يتدخل في هذا، لا يقيم الصلاة حتى يأذن له الإمام، أو يعرف أن الوقت الفلاني اتفق مع الإمام أنه تقام الصلاة على الساعة الفلانية. بعض الناس يأتي من خارج المسجد والإمام عنده والمسجد عنده إمام وعنده مؤذن، يأتي يكون مشغول يقيم الصلاة هو، يلا يا ناس قوموا قوموا نصلي، لا، هذا تعدي على حقوق الغير. الإمام والمؤذن، المؤذن له حق الإقامة والإمام له حق ماذا؟ إقامة الصلاة. هذا كله ديننا دين نظام أيها الإخوة، ليس دين فوضى، دين نظام أعطى لكل ذي حق حقه. نعم. لو أقام الصلاة الإنسان جاء من خارج وأقام الصلاة وتعدى على حق الإمام على حق المؤذن، فللمأمومين أن لا يقوموا، قلنا هنا نقوم حتى يأتي المؤذن والإمام، لأن الإمام يعرف أنه لن يتأخر، إلا إذا كان راح يتأخر الإمام زيادة فهنا يتصرف المؤذن، إما أن يصلي هو أو يقدم أحد المأمومين. هذا طبعا في المسجد الذي له إمام راتب ومسجد ومؤذن راتب. أما المساجد اللي مثلا على الطرق السفر ليس لها إمام راتب ولا مؤذن راتب، كل من دخل يصلي فهذا شيء آخر. طيب نرجع إلى حديثنا العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة هو من الأحاديث الجامعة، وهي من الأحاديث التي اعتبرها بعض العلماء من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام لما اشتملت عليه من أصول وعلوم. وهذا الحديث خلاصته يتكلم في موضوع كسب الحلال وأكل الحلال، وأنه سبب لإجابة الدعاء، وأن العكس وهو أكل الحرام ولباس الحرام سبب لمنع الدعاء، لمنع إجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب. لا معنى طيب، الله تعالى طيب أي معناها طاهر، الله تعالى هو الطاهر، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى مقدس ومنزه عن النقائص والعيوب كلها. الله تعالى منزه ومقدس عن النقائص والعيوب كلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وقال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. فالله تعالى منزه عن النقائص، فالله تعالى لا يمسه التعب ولا يمسه النوم ولا سنة من النوم. وبهذه المناسبة نذكر ننبه إلى خطأ شائع عند العوام، وهو أنهم يقولون: البشرية غلبت الله، غلبت الله يعني غلبوه يعني تعبوه. هذا ما يجوز يقول هذا الكلام، الله تعالى لا يصيبه التعب، الله تعالى خلق، هو الذي خلق البشر ويعلم ما يفعلون. إذا لا ينبغي أو لا يجوز بالأحرى أن نقول هذا الكلام. كذلك بعض الناس يقول: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح يوم السابع. إيش الكلام هذا؟ ما يجوز. وهذه العقيدة مأخوذة من عند اليهود الذين يصفون الله بكل نقيصة. إذا ما يجوز أن تصف الله تعالى بأنه يتعب أو بأنه ينام، هذا النقائص لا يجوز أن تصف الله بها، ويجب عليك أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب. بعض الناس عندهم عبارة خطأ: إذا كان إنسان مات يقولون: ربنا افتكروا، ربنا افتكروا. أعوذ بالله، كيف افتكروا؟ يعني الله تعالى كان ناسي؟ هذه العبارة لا يجوز قولها، ينبغي بل يجب أن نحذفها من قاموس حياتنا. وهكذا، إذن إن الله طيب أي منزه عن النقائص وعن العيوب، لا يقبل إلا طيبا. الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، وقد ورد في حديث الصدقة قال عليه الصلاة والسلام: لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا. رواه البخاري ومسلم. والمراد أن الله تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبا حلالا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: إن الله لا يقبل إلا طيبا هو أعم من الصدقة، وهو كل ما كان من الأعمال طيبا حلالا، والاعتقادات والأقوال. إذن كل عمل أو قول أو عقيدة ليس لا يكون طيبا فإن الله لا يقبله. فلا بد يا أخي أن تنظر، هل أقوالك واعتقادك وأعمالك طيبة أم لا؟ بمعنى، هل هي موافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولمن بفهم من السلف الصالح؟ فالله تعالى لا يقبل إلا طيبا من الأقوال، من الاعتقادات والأقوال والأعمال. فإذا كان عملك مخالف للسنة فإن الله تعالى لا يقبله، وإذا كان عملك فيه رياء فيه شرك فإن الله تعالى لا يقبله، وإذا كان قولك كذلك مخالف للسنة ومخالف للدين فكذلك لا يقبله، وإذا كانت عقيدتك غير سليمة فكذلك هذه العقيدة غير مقبولة. وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث، فقال تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن الكلمة الطيبة هنا المقصود بها لا إله إلا الله. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالكلام منه ما هو طيب ومنه ما هو خبيث، الأعمال منها ما هو طيب ومنها ما هو خبيث، والاعتقادات كذلك. العقيدة الصحيحة هذا عقيدة طيبة، والعقيدة الفاسدة هذه عقيدة خبيثة لا يقبلها الله تعالى. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب يصعد إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، والكلم الطيب يدخل فيه كلمة طيبة أو أعلى شيء فيه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، والأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء، والأذكار عند المناسبات كالذكر عند النوم وعند الطعام وعند الخروج من البيت وعند دخول المسجد. وهنا ننبه إلى أن المسلم الذي يحافظ على أذكار الصباح والمساء وعلى الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في المناسبات يحافظ عليها، فإنه إن شاء الله سيكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هذا ذكر مقيد، وهناك ذكر مطلق وهو الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بدون عدد معين، فهذا كلما أكثر فيه الإنسان كلما كان قريبا من الله سبحانه وتعالى كثيرا. وقد وصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يحل الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فشرع النبي عليه الصلاة والسلام طيب طاهر، والرسول عليه الصلاة والسلام طيب طاهر، وكذلك وصف الله تعالى المؤمنين بالطيب، فقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. إذن الطيب أيها الإخوة مطلوب من المسلم، والله تعالى لا يقبل من الأعمال والأقوال والاعتقادات ومن البشر إلا ما كان طيبا ومن كان طيبا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا زار المؤمن أخاه في الله تقول له الملائكة: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد، وهو صحيح، حديث صحيح بشواهده. إذن الإنسان المؤمن إذا قام بعمل صالح ومنه زيارة الإخوة في الله فإن الملائكة تدعو له وتقول له: حبت، أي صرت طيبا، وطاب ممشاك أي عملك هذا طيب، وتبوأت من الجنة منزلا أي أنك حصلت على قطعة أرض في الجنة. تريد تحصل على قطعة أرض في الجنة؟ لا رأيك لو قال لك إنسان يا أخي إنهم يوزعون أراضي يوزعون بيوت قصور تعال لنذهب ركب يسرعون. فإذا قال له يا أخي تعال نزور أخا لنا في الله قال والله ما عندي معه مصلحة ما عندي تجارة ولا شيء نزوره في الله نسلم عليه وخاصة إذا كان مثلا من رواد المسجد وانقطع عنا فنسأله نزوره لعله عنده مشكلة لعله عنده كذا قل لا نحن مسؤولين اليوم يا أخي نريد قطعة أرض يعني لما نذهب نزور الأخ فنحصل على قطعة أرض وقصور وين هذا في أي مدينة قل في الجنة سيذهب معك إن شاء الله لما ترغبه في هذا. إذا العمل الطيب أيها الإخوة يحبه الله تعالى ويقبله والمؤمن كذلك طيب. لماذا هو طيب؟ لأن قلبه ولسانه وجسده كله طيب بما سكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان. ثمرة الإيمان أيها الإخوة تولد الخير وتولد الأقوال والأعمال الصالحة من العبد المؤمن. هذا معنى إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. طيب ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال هو طيب المطعم. يعني إذا كان العمل الصالح معه أكل حلال وطعام حلال فإن العمل عند ذلك يكون مقبولا ويزكي صاحبه إن شاء الله. أما إذا كان العمل صالحا لكن طعامه حرام يصلي ويصوم ويحج ويعتمر لكنه يأكل الرشوة يأكل الربا يأكل حقوق الناس يأكل أموال الناس فهذا تناقض. وهذا التناقض مع الأسف نعيشه اليوم. تجد الإنسان يصلي ويصوم ولكنه في وظيفته يأكل الحرام لا يهتم عمل ربوي يدخل فيه رشوة يأكل. يقول لك يا أخي نريد نعيش ما لحقنا نريد نعيش كيف يعني تعيش الخلف عيشة نريد أن تعيش عيشة طيبة عيشة كريمة أما تعيش عيش بس لا ما نريدك تعيش عيش نريدك أن تعيش عيشة طيبة موافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إن أكل الحرام أيها الإخوة يفسد العمل ويمنع قبوله ويمنع قبوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أي أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح. الرسل أمرهم الله تعالى بأكل الطيبات اللي هو الحلال وبالعمل الصالح كذلك أمر المؤمنين نفس الشيء. إذن الرسل وأممهم الرسل وأممهم مأمورون بأكل الحلال وبالعمل الصالح فإذا كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول والعكس بالعكس. وقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مثل على هذه القاعدة بماذا؟ بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام لما جاب القاعدة وهذا من براعة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هداه الله تعالى بالوحي إلى هذا. فدائما النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المعلم الناجح المعلم الناجح يأتي بالقاعدة ثم يأتي بالأمثلة حتى يتضح المقال كما يقال وبالمثال يتضح المقال. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وأن هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين ووظيفة المؤمنين ثم جاء بمثال على ذلك فقال ثم ذكر الرجل قال أبو هريرة ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعد أغبر إلى آخره. طيب هنا نريد أن نسأل ما معنى القبول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. القبول أيها الإخوة، إذا سمعتم كلمة القبول في حديث أو في آية فلها ثلاث معاني، لها ثلاث معاني. المعنى الأول الرضا بالعمل ومدح فاعله والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به، هذا أول. ثانيا حصول الثواب والأجر عليه، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث سقوط الفرض به من الذمة، أي أن هذا المعنى الثالث. إذا سمعت كلمة يقبل الله أو لا يقبل الله فمعنى القبول هذه المعاني الثلاثة، لكن قد يكون في بعض النصوص في الآيات أو الأحاديث المعنيان فقط دون الثالث. كيف ذلك؟ نجيب الأمثلة. ورد في أحاديث أن الله تعالى لا يقبل صلاة الآبق، وأن الله تعالى لا يقبل صلاة المرأة التي زوجها صاحب عليها، وأن الله تعالى لا يقبل صلاة من أتى كاهنا أو شرب خمرا 40 يوما. إيش معنى لا يقبل؟ هل المعنى الأول والثاني والثالث أم المعنى الأول والثاني دون الثالث؟ من يقول؟ أسأل سؤال بعبارة أخرى. رجل ذهب عند كاهن، ذهب عند كاهن، جاء في الحديث أن الله لا يقبل صلاته 40 يوما. إيش معنى لا يقبل صلاته؟ يعني لا يأخذ الأجر عليها ويطالب، هذا واحد. ثانيا أن صلاته باطلة، بمعنى أنه لازم يقضي 40 يوم، يعني بعد ما تمضي 40 يوم يصلي 40 يوم يقضيها. ها؟ أيوة. إيه إيش معنى لا يقبل؟ يعني صلاته باطلة لازم يعيدها، أو ها؟ يعني الذمة كما قال الأخ الذمة تسقط، بمعنى أنه أدى الفرض. مثلا إنسان ذهب عند كاهن، فالله تعالى لا يقبل منه صلاة 40 يوما، لكن هو يصلي. بعض الناس يقول ايه ما دام الله ما يقبلها ما صلي، خليني بعد 40 يوم اجدد توبتي وصلي. لا، هذه مصيبة على مصيبة، يجب عليه ان يصلي لكن لا يؤجر عليها، بمعنى يوم القيامة اذا ذهب يأخذ الاجر على 40 يوم ما في اجر، لكن لا يعاقب على انه ترك الصلاة. وهذا موجود عندنا في هذه الحياة، يقول لك انت معاقب في وظيفتك، تشتغل لمدة شهر بدون راتب، موجود هذا ولا لا؟ لا تقول ايه ما دام انا ما يعطيني راتب انا ما راح اشتغل، اجلس شهر في بيتي، خلاص يطردوك من العمل، صح ولا لا؟ يطردوك، كما يقولون بالعامية يشوف، ان كان هذه الكلمة انجليزية مع الاسف، يطردوك احسن لغة عربية. يعني نحاول دائما ايها الاخوة نزيل الالفاظ الاعجمية خاصة الانجليزية والفرنسية من كلامنا، خاصة من كلمة اوكي. اوكي ايسا، حتى ان بعضهم سبحان الله الان جيب نكتة وصح، هذه وقعت. واحد كان يقول لي يا شيخ هناك صحابي كان يتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتهمت؟ قال له اوكي يا رسول الله. ايش تقصر ايش هذا؟ صحابي كان يقول اوكي، هذه واقع يعني مش نكتة يعني كذب، وقعت لي مع احد الاخوة قلت له لا تقول هذا يا. قال نعم استغفر الله يا شيخ، هذه راحت على ألسنتنا. المهم الانسان يحاول ينظف لسانه من هذه الكلمات الاعجمية التي دخلت علينا. فالمقصود ان الانسان قد يتوظف مثلا في وظيفة فيعاقب ويقول له عندك اسبوع تعمل بدون راتب، موجود هذا ولا لا؟ ايوه نفس الشيء، نفس الشيء ولله المثل الاعلى. انسان يعمل يصلي 40 يوما يعني لا يؤجر عليها ولا ثواب له عليها، ولكن ذمته بلئت منها من ذلك. يوم القيامة يعاقب فقط على ماذا؟ على بذهاب الأجر. لا يعاقب عقوبة من ترك الصلاة إلا إذا عفى الله عنه. أما إنسان يتركها فيعاقب عقوبتين: عقوبة الحرمان من الأجر وعقوبة من ترك الصلاة. واضح أيها الإخوة؟ إذن لا يقبل الله صلاة العابر. إيه هو العابر؟ العابر هو العبد الذي يسر من سيده بدون إذنه، فهذا لا يقبل الله صلاته حتى يرجع إلى سيده. والمقصود بالعبد طبعا الإنسان غير الحر. والمرأة التي زوجها ساخط عليها كذلك، هذه لا يقبل الله صلاتها حتى يرضى عنها زوجها، طبعا إذا كان الصخر لوجه شرعي، لوجه شرعي. كذلك من أتى كاهنا، والأخ أتى بالحديث من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. إيش التوفيق بين هذا وهذا؟ بعض العلماء قال إذا كان ذهب إلى الكاهن وصدقه هذا فقد كفر بما أنزل على محمد، أما إذا ذهب إليه ولم يصدقه فهذا عقوبته لا تقبل له صلاة 40 يوما. يعني كلا الحالتين هو على خطر، فلا تأتي الكهان أيها المسلم. طيب، وهذا هو المراد من قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، المقصود به أن الأجر والثواب والرضا بالعمل. ولذلك كان السلف الصالح يخافون أن لا تقبل أعمالهم، فيقول عبد الله رضي الله عنه يقول لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لا سررت بذلك ورضيت. قيل له كيف؟ قال لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فأنت تصلي الفرض، تؤدي الفروض، أديت الواجب بأركانها وشروطها، جزاك الله خيرا، لكن من يضمن لك أنها قبلت منك؟ من يضمن لك أنها قبلت؟ ولذلك كان السلف الصالح يخافون ويبكون. حتى إن سبحان الله بعض الناس يقول له يا أخي كان أبو بكر الصديق يبكي، وكان الصحابة يبكون، وكان الصالح يبكون. ليش يبكون؟ ايش يظن ان البكاء مثل الحريم يعني من النساء؟ لا، الرجل هو الذي يبكي من خشية الله ويخاف ان لا يتقبل الله عملا. تأملوا في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. بعد ايه؟ والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. يعني بعد ما يصلوا الليل مع ذلك خايفين من النار. شوف، إذن الإنسان دائما يكون بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، ويرجو أن يتقبل الله منه ويخاف أن لا يكون عمله مقبولا. وبهذا استدل العلماء الذين منعوا إهداء ثواب العبادات إلى الأموات، تدلوا بهذه الآية. بعض الناس يقول أنا أقرأ الفاتحة على روح والدي، أو أقسم القرآن وأهدي ثوابه لأمي التي توفيت أو لخالتي أو لجدتي. قل يا أخي أنت من ظن لك أن عملك مقبول حتى تتصرف فيه؟ مثلا إنسان يأتي يقول لك يا أخي أنا عندي 10 دراهم في جيبي، فأنت تقول له هذه 10 دراهم التي سأخذها منك إن شاء الله سأهديها لابني. فلسه ما أخذتها، أول شيء أملكها بعدين أهديها، أملكها بهدية أو ببيع أو كذا بعدين أهديها. ثم إن السلف الصالح لم يكونوا يهدون ثواب ما كانوا يقرؤون، ولا يصل من ثواب الحي أو من أعمال الحي إلى الميت إلا ما ورد به الشرع. ثم أيها الإخوة، هناك نقطة يغفل عنها كثير من هؤلاء الناس، وهي الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله أو انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. فهؤلاء يغفلون عن أن الولد كلما عمل عملا صالحا يلحق والديه في حياتهم وبعد مماتهم. ليش تهدي؟ كل ما صليت صلاة عندك أجر، والدك له أجر، كلما تصدقت صدقة لك أجر ولوالدك أجر، كلما قرأت قرآنا لك مثلا بكل حرف حسنة 10 حسنات، والحسنة بعشر أمثالها لوالديك نفسك. هذا تحقيق حاصل، اللهم أقرأ الفاتحة على روح والدي، هذا خطأ. نعم، وبعضهم يقرأ يقول نهدي للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حبيبنا، وهو الذي يجب أن نحبه أكثر من الناس أجمعين، أكثر من أنفسنا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل ما له من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني لو دعوت إنسان إلى الصلاة كلما صلى له الأجر، عندك أجر. فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو من دعا المسلمين كلهم، فكلما صلى المسلمون أو عملوا عملا صالح لهم أجر وللنبي صلى الله عليه وسلم أجر. فلماذا تكون أهدي؟ خلاص تحصيل حاصل. هذا واضح يا إخوة؟ هذا على كل حال نسمع الآن في موضوع إنما جبناه استطرادا فقط. نحن الآن في موضوع إنما يتقبل الله من المتقين. طيب، أما الصدقة بالمال الحرام فهي غير مقبولة، بمعنى المال الحرام الذي أخذه الإنسان غصبا أو سرقة أو رشوة، فهذا الصدقة به لا يقبل والله. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. من غلول يعني من سرقة وخيانة، والغلول هو الأخذ من الغنائم في الجهاد في سبيل الله قبل أن تقسم. معروف أن الجهاد في سبيل الله إذا غنم المسلمون غنائم من الكفار قبل أن تقسم، ويأخذ كل ذي حق حقه، ويأخذ كل ذي حق حقه. يأتي بعض الناس ويسرق من الغنيمة، فإذا سرق من الغنيمة فقد سرق من حقوق الآخرين، فلو تصدق فإن تلك الصدقة غير مقبولة. فالله تعالى لا يقبل صدقة من غلول. طيب، إذا سرق الإنسان مالا أو غصبه فالواجب عليه إيه؟ حتى تزول مسؤوليته عنه، إذن الواجب يرده إلى أصحابه. هذا الواجب. يجب عليك إذا غصبت مالا، يعني أخذته بقوة، أو خنت أو اختلست المدير أو الوظيفة التي تشتغل فيها، يجب عليك أن ترد المال إلى الشركة وإلى الوظيفة، إلى الإدارة التي تشتغل فيها. بعض الناس يأخذ مال ويروح يحد فيه، كيف هذا؟ يختلف، يكتب مثلا أيها المدير لقد اشترينا المعدات ب1000 درهم، وهو اشتراها بكم؟ 500. وين 500 الثانية؟ نسوي مستقبلنا يا أخي، نبني بيت في البلد، أعوذ بالله. هذا خيانة، هذا اختلاس، يجب عليك أن ترده إلى صاحبه. هذا هو الواجب المطلوب منك. فإن الإنسان إذا تصدق بهذا المال فإنه لا يقبل منه. فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام، يعني كان موظف، وخاصة الموظف في الإدارات الحكومية وفي المسؤوليات، فكان يظلم ويأخذ الحرام، ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منه، فقال إن الخبيث لا يكفر الخبيث، إن الخبيث لا يكفر الخبيث. إذن عليه ماذا؟ أن يرد المال إلى أصحابه، لا بد أن ترد المال إلى أصحابه. فإن لم يكن أصحابه، إنسان مثلا سرق مالا من شخص، فيجب عليه إيه؟ أن يرد المال إلى صاحب المال. طيب لم يجده، لم يجده، مات مثلا، لا ما يتصدق به، يعطيه للورثة، يبحث عن الورثة ويعطيهم المال، يعطيهم المال. إذا لم يجد الورثة ففي هذه الحالة يتصدق به، ليس على نية أن يأخذ الأجر، لا، وإنما يتصدق على نية أن يذهب الأجر إلى صاحبه يوم القيامة. بمعنى أن هذا الإنسان المسروق، المسروق منه، أنت أخذت ماله فمنعته الانتفاع بهذا المال في الدنيا، فلا عليك إلا أن ترده إليه أو إلى ورثته، إلى ورثته. فإن لم تجد فعند ذلك هذا المال تجعله ينتفع به وين؟ في الآخرة. ينتفع به في الآخرة، وبالتالي يوم القيامة إذا وقف قال يا رب في شهر كذا سرق مني مبلغ، لا أعرف من سرق، الله تعالى يقول يا فلان ابن فلان قم، فيقوم هذا الذي سرق لك، أنت سرقت؟ نعم. فيقول أعطني مالي أو أعطني شيء لسرق، ما عندي، فأعطني ماذا؟ الحسنات. فإذا تصدق به في الدنيا فيقول الله له، يحكم الله تعالى أعدل العادلين، يقضي بين الناس، فيقول له قد تصدق به عليك وهذا في صحائف حسناتك، فقد برئت ذمته من ذلك. إذن عليك أن تتصدق به، إذا لم تجده، تجد صاحب المال ولم تجد صاحب الورثة، ففي هذه الحالة تتصدق به على نية ايش؟ على نية انه يرجع الى صاحبه. هذا هو القول الصحيح الذي عليه اكثر العلماء، اكثر العلماء، ومنهم ابو حنيفة ومالك واحمد وغيرهم، ومن الصحابة ابن مسعود وابن عباس. فعليك ان تتصدق به، لكن أنت تصدقت به، فإذا به طلع لك صاحب المال، أنا حي، وين مالي؟ ففي هذه الحالة يخبره، إما أن يرضى بالأجر، فإن لم يرضى تضمن له، تضمن. قال لا لا، الأجر إن شاء الله نحصل اليوم القيامة، إن شاء الله نحن عملنا أعمال صالحة لعل الله يعطينا، لكن أنت أعطيني مالي. قل لا يا أخي تصدقت به، قل لا لا لا، أعطيني مالي. يجب عليك أن تضمن له، أما إذا رضي بالأجر خلاص. طيب هذا هو القول الصحيح. هناك قول ثاني أيها الإخوة، لعلكم تسمعون مثلا في جلسة من الجلسات أو في درس من الدروس، مشهور عن الشافعي رحمه الله في الأموال الحرام أنها تحفظ ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها. هذا الشافعي يقول لا ما تخليها حتى يظهر صاحبها. قول ثالث، قول القضي بن عياض رحمه الله، يقول من عنده مال حرام لا يعرف أربابه يتلفه ويلقيه في البحر ولا يتصدق به، وقال إن الله لا يتقرب إليه إلا بالطيب. هذا قول إيه؟ قول ثالث. لكن الراجح أيها الإخوة هو ما رجحه ابن رجب الحنبلي رحمه الله وغيرهم، ورجح القول الأول وهو قول أكثر العلماء. لماذا؟ لأن إتلاف المال كما يقول الفضيل وإضاعته هو هذا أمر منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وترك المال حتى يظهر أصحابه هذا فيه تعريض له للإتلاف، وتعريض له لأن يستولي عليه الظلمة، اذا قوله الحبيب لا يتقرب الى الله الا بالطيب، يعني المقصود به انك انت لما تتصدق بالمال المغصوب الذي لا تعرف صاحبه ولم تجد صاحبه ولم تجد ورثته، انت لا تتصدق به للاجر، وانما تتصدق به لايش؟ لماذا؟ تتصدق به على نية ان يرجع الاجر الى من؟ الى صاحب المال، ولكي تتخلص من تبعة هذا المال. طيب، ثم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين قال ثم أبو هريرة قال ثم ذكر الرجل، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أسعف أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام إلى آخره. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب المقتضية لإجابة الدعاء، فهي أربعة، يعني هناك أسباب إذا فعلها الإنسان فإن الله يستجيب دعاءه في الغالب، أكيد أن الله يستجيب له الدعاء إلا لمانع. السبب الأول إطالة السفر، قال عليه الصلاة والسلام ثم الرجل يطيل السفر، فإطالة السفر، السفر بمجرده هو من مقتضيات إجابة الدعاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهم، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده، وفي رواية على ولده، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وهو حديث حسن. وكلما أطال الإنسان في السفر وطال سفره هذا باعث على حصول الانتصار، انتصار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، فالسفر سبب من أسباب إجابة الدعاء. ثانيا حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبار، يعني الإنسان لما يكون لابس لباس المهنة ولباس متواضع هذا أقرب لإجابة الدعاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أسعف أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في ناس يعني تراهم تحتقرهم، لكن لو حلف على الله يا ربي أقسم عليك أن تفعل لي كذا، الله تعالى يستجيب له. لماذا؟ لأنه قريب من أولياء الله الصالحين. فالتبذل في اللباس هذا أقرب إلى إجابة الدعاء. ولما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من الاستسقاء خرج متبذلا متواضعا متضرعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الاستسقاء خرج بثياب المهنة، وخرج متواضعا متبذلا خاشعا ساكنا، هذا ليري الله أنه في حاجة. أما اليوم مع الأسف حضرنا بعض صلوات الاستسقاء نرى بعض الناس يجي كأنه رايح لصلاة العيد، لابس البش هذا ما شاء الله الغالي وحاط العطور، ايش هذا صراحة صلاة العيد؟ لا، عندك لباس المهنة، لباس يظهر فيه فقر، انك رايح تدعو الله. بعض الناس رأيناهم في صلاة الاستسقاء يأتي وكأنه رايح لصلاة العيد، بخور وعطر، ايش هذا؟ ولابس، لا تلبس البش يا اخي هذا الغالي، البس لباس رص حتى تظهر فاقتك لله سبحانه وتعالى في صلاة الاستسقاء، في خلاف صلاة العيد لا، صلاة العيد تتزين من لباسك. ثالثا من أسباب إجابة الدعاء مد اليدين إلى السماء، مد اليدين. فعن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه أحمد وغيره وإسناده جيد كما قال الحافظ في الفتح. طيب، إذا الإنسان إذا مد يديه فمد اليدين ورفع اليدين فهو هذا من أسباب إجابة الدعاء. رابعا الإلحاح بتكرير ربوبية الله تعالى، يا رب يا رب يا رب يا رب. فالله تعالى إذا دعوته بهذا الاسم فإن الله تعالى في الغالب يستجيب لك. وإذا تأمل الإنسان أغلب الأدعية الموجودة في القرآن فإنها تبتدئ في الغالب بهذه الكلمة بالرب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا في الآية الأخرى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، إلى آخره. فتكرار هذا الاسم هو من أسباب إجابة الدعاء. وهنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إذن هذه أيها الإخوة أربع أسباب من عملها فإن دعاءه في الغالب يستجاب. وهناك أسباب أخرى على كل حال لكن المذكورة في الحديث. وإلا كما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من أسباب إجابة الدعاء تقديم الاستغفار قبل الدعاء، استغفر، تقديم التوبة، تقديم صدقة، اختيار أوقات أوقات الإجابة إلى آخره، اختيار الأزمنة الفاضلة، اختيار الأمكنة الفاضلة التي شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء فيها، وهكذا. لكن المذكور في الحديث هنا إيه؟ أربعة. وإلى هناك عدة أسباب. فمن الأسباب كذلك المقتضية لإجابة الدعاء فعل الطاعات، كما توسل أصحاب الغار. تعرفون قصة الغار، لما دخلوا الغار ونزل الصخرة على فم الغار فلم يستطيعوا الخروج، فقال بعضهم لبعض لن تستطيع الخروج إلا بأن تدعو الله. فكل واحد منهم أخذ الزاوية ودعا الله، واحد دعا الله بالأعمال التي قام بها، حديث طويل، فاستجاب الله له. إذن إذا دعوت الله توسلت إلى الله بالعمل الصالح تقول اللهم تعلم أني في اليوم الفلاني كنت أستطيع أن أفعل المعصية الفلانية، ما أحد يمنعني ولكن مع ذلك امتنعت، فاللهم إن كنت تعلم أني امتنعت من هذه المعصية بسبب خشيتك ففرج عني ما أنا فيه، فإن الله يفرج عني إذا كنت تركت ذلك خشية لله. هكذا. وبهذه المناسبة نذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله في يوم من الأيام صعد هو وبعض تلامذته في المصعد، في أثناء الصعود راحت الكهرباء فبقوا معلقين، فبدأ بعض الطلاب كيف هذا؟ كيف سنخرج؟ فقال لهم الشيخ رحمه الله تعرفون حديث الغار؟ الله أكبر، شوف العلماء ذكر الحديث، قال تعرفون حديث الغار؟ كل واحد يتوسل إلى الله بعمله الصالح حتى يرجع الله الكهرباء ونمشي. هذه بالمناسبة. طيب، هذا الإنسان يعني عنده هذه الأربعة أمور ومع ذلك لا يستجيب الله له، لماذا؟ لأن أكله حرام وشربه حرام ولباسه حرام وغذي بالحرام، يعني جسم متغذي، الفيتامينات كلها من الحرام، الله العافية، فأنى يستجاب لذلك؟ ولذلك أيها الإخوة من موانع إجابة الدعاء أمور: واحد، التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا وتغذية. ثانيا، ارتكاب المحرمات الفعلية. فعن عمر رضي الله عنه قال: بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح. ثالثا، ترك الواجبات. الإنسان الذي يترك الواجبات هذا من موانع إجابة أو إجابة الدعاء. إذن علينا أيها الإخوة أن نحذر من كل ما يمنع إجابة الدعاء، وخاصة أيها الإخوة خاصة أكل الحرام والوقوع في الحرام أكلا وشربا وتغذية. هذه الأمور علينا أن نحذرها، وكذلك اللباس. إذا ابتعدت عن الحرام فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب الدعاء. وبهذه المناسبة كان بعض الناس يستهزئون ببعض العلماء، يقول ايش هذا العلماء يتكلموا على الدجاج، هل هو مذبوح لا مش مذبوح؟ احنا الان يعني فاضيين هذه الامور، احنا عندنا امور اهم. اعوذ بالله. الا تعلم ايها الغافل ان اكل الدجاج او اللحم الذي لم يذبح على الطريقه الاسلاميه يمنع اجابه الدعاء؟ كيف تقول احنا فاضيين واحنا فاضيين؟ اعوذ بالله. ناس بعض الناس نسال الله العافيه، الله يهدينا وياهم. اذا علينا ان نحذر من اكل الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فانى يستجاب لذلك، يعني في الغالب لا يستجيب الله له، لكن قد يستجيب لبعض الناس. متى؟ عند يعني انسان مضطر قد يستجيب الله له، فقد استجاب الله دعاء الشيطان واجاب دعاء المشركين. واذا غشيهم الموج دعوا الله مخلصين، الله تعالى فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. الكفار كانوا اذا دخلوا البحر وجاءت الامواج وراوا الموت باعينهم دعوا يا الله نجينا، فين نجيهم؟ هل استجاب الله لهم هنا لان يعني يستحقون الاجابه؟ اجابه الدعاء ايها الاخوه من صفات ربوبيه الله سبحانه وتعالى، من ربوبيه الله تعالى، فيستجيب الله تعالى للانسان. لكن الغالب ان الله تعالى لا يستجيب لمن ياكل الحرام، لكن قد يستجيب للانسان اذا كان في حاله ضروره قصوى فهذا يستجيب الله له، لكن هذا في الغالب كذلك نسال الله العافيه لا يستجيب لهذا الدعاء، فانه يرجع الى ما كان عليه. اذا عليك يا اخي المسلم ان تتقي الله وان تبتعد عن الحرام في المأكل والمشرب والملبس والتغذية وفي الكسب، فإن ذلك من أسباب إجابة الدعاء، وعكسه من أسباب منع الدعاء. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كل جسم نبت من شحط النار أولى به، نسأل الله العافية. فعلينا أن نحذر من الحرام وخاصة الربا أيها الإخوة الذي شاع في هذا الزمان وانتشر، وصار كثير من الناس يتساهلون في هذا الربا بمسمى الضرورة بحجة الضرورة. اتقوا الله أيها المسلمون واحذروا من الربا واحذروا من الرشوة واحذروا من الحرام، فإن الذنوب هي سبب لمنع إجابة الدعاء. فقد قال بعض السلف لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. يعني بعضهم يقول ليش ما يستجيب الله لنا؟ انت طريق الاجابه سددته، حطيت سدود من المعاصي. ولذلك بعض الشعراء قال بيتين من الشعر، قال نحن ندعو الاله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو اجابه لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. اذا علينا ايها الاخوه ان نتقي الله سبحانه وتعالى وان نحذر من المعاصي ومن كسب الحرام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.